بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: فإن قيل فما معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ قيل: قد قيل فيه وجوه، أحدهما أن معناه أن الله ينسخ كذا. أحسن عليك، عندك ميم؟ أي نعم، أحسن عليك. لا، وجوه نعم، أحسن عليك. ها، يحتاج ما يحتاج مراجعات. نعم. أن معناه أن الله ينسخ من الأحكام ما يشاء وذلك محوه، ويثبت فيها ما يشاء وهو إثباته وتقديره، وقد يوصف تعالى بالنسخ والإثبات، ولا يدعو ذلك إلى البداء ولا إلى الزيادة في العمر. ولا على الزيادة في العمر. لا، هي مجملة، ما فيها أقاويل. يمكن يقال إن أقربها الإثبات والنسخ في الشرائع، ولقد أرسلنا رسلا من قبله جعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان رسول أن يأتي إلا بإذن الله إذا جاء أمر الله قضي بالحق خسر هنالك المبطلون. إيش؟ جعلنا لهم الزوج والزوجة وما كان رسول أن يأتي إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب. لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم. يمحو الله ما يشاء وعنده أم الكتاب، محتمل في الحقيقة، ماشي، يعني لكل أجل كتاب. قد يكون الأجل في الأمور الكونية في أجل الأمم، ولكل أمة أجل. نعم. وقد يكون في الشرائع، نفس الشرائع، كل للشريعة أجل. في الشرائع وأحكام مؤقتة. يمحو الله ما يشاء. نعم، أحسن عليك. نعم. وقيل فيه معناه يمحو ما سبق من الذنوب بالتوبة المتعقبة لها، ويثبت التوبة وحكمها. وقيل فيه أنه يمحو بياض النهار ويثبت سواد الليل. الله أكبر. ويثبت بياض النهار ويمحو سواد الليل. الله المستعان. نعم. وقيل معناه تعريفنا أن الإيجاد والإعدام والإثبات والنفي متعلق بمشيئته على حسب ما سبق به علمه وجرى به قلمه، لا يكون ذلك إلى غيره أو من غيره. نعم. فإن قيل فما معنى قوله تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام، يعني انتهى الكلام. نعم. أنه قال لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وقال عز وجل في آية أخرى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. قيل: أما قول نوح إنه يؤخرهم إلى أجل مسمى، إن آمنوا وبلغوه يكون أجلا لهم، ولم يثبت الله تعالى لهم أجلا لم يبلغوه، ولا قال إلى أجل لكم مسمى، بل لم يضف إليهم الأجل ونكره، فبان أن المراد أجلا من الآجال، لو آمنوا وبلغوه كان أجلا لهم، كان لهم أجلا. يبين صحة هذا قوله في سياقها: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، يريد بذلك ما هو لهم أجل، فدل على ما قلناه. وأما قوله تعالى: ثم قضى أجلا، وأجل مسمى، فهو أجل الدنيا والآخرة، ولذلك قال: ثم أنتم تمترون، أي تشكون في البعث، وهو الأجل المسمى للثواب والعقاب، وأجل الدنيا هو المسمى للفناء والتكليف فيه. ومما يجري هذا المجرى والسؤال عنه كالسؤال فيما ذكرنا، ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء يرد البلاء، والصدقة تدفع البلاء. وما روي أنه قال: إن الدعاء والقضاء يتعالجان. وما روي أنه قال: الصدقة تدفع القضاء المبرم. ومعنى هذه الأخبار كلها على نحو ما ذكرنا، وهو أن يكون السابق في العلم ما يحدث في المستأنف، أنه إذا دعا صرف عنه البلاء، وكذلك إذا تصدق، لا أنه يكون المعلوم في الأصل، لا أنه يكون المعلوم في الأزل وصول البلاء القديم، إذا حصل الدعاء تغير المعلوم، لأن ذلك كل منه السبب والمسبب كلاهما سبق به العلم والكتاب، فما وجد مترتبا على سبب فقد سبق القدر به. والممنوع أن يكون القدر سبق بحصول هذا الأمر ثم يحدث السبب فيدفعه، فيتغير موجب العلم ويتغير مضمون الكتاب، هذا هو الممنوع. فالأسباب والمسببات لا تخرج عن قدر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرقى والأدوية: هل ترد من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله. كلمة يعني وافية، ويجب أن يعني تجرى جميع الأسباب على هذا المعنى: هي من قدر الله. وقول عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا أكل الإنسان وشبع أو شرب وروي فكلاهما السبب والمسبب، كلاهما قد سبق بهما العلم وجاء بهما الكتاب. نعم، أحسن الله إليك. لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يكون ذلك في الأزل معلوما، وذلك محال. وقيل فيه أيضا إن المراد به إذا أتى بهما، أعني الدعاء والصدقة، دفع بذلك عن الفاعل لهما وزر الترك وعقوبة العصيان فيه. ويكون معنى التخصيص لذلك بالذكر التحريض على فعله والحث عليه. حديث آخر: حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك الموت عليه السلام يأتي الناس عيانا، فأتى موسى فلطمه فذهب بعينه، فعرج إلى ربه فقال: بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني، ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قال: ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على ثور فله بكل شعرة وارت كفه سنة يعيشها. قال: فأتاه فبلغ ما أمره به، فقال: ما بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: الآن. فشمه شمة قبض روحه فيها، ورد الله على ملك الموت بصره، فكان بعد لا يأتي الناس إلا خفية. وفي لفظ آخر قال: فسأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. اعلم أن هذا حديث صحيح. حديث الصحيحين. سمح صلى الله عليك. أول حديث متفق عليه. كذا ما عندي تخريج أحسن في مسلم أحسن إليك بس قال المحقق صحيح أخرجه بهذا اللفظ أحمد ثم قال والحديث أخرجه من وجه آخر أحمد ومسلم في صحيحه ها بس هو في البخاري هو في البخاري لكن بهذا اللفظ بهذا اللفظ يعني نعم نعم حجي ما عندك تخريج له نفس المحقق بس الطبعة الثانية ما في أحسن عليك شيء أبد سبحان الله لا لا حديث عجيب عظيم كيف عليه يا أخي يبي يتكلم عنه طول أقول خليك عنده نعم ما أطال أحسن عليك طيب أجل في كذي طالة يعني اللي تشوف نعم طيب اعلم أن هذا حديث صحيح يحمل على ظاهره وأن ذلك الفعل كان من موسى على الحقيقة وأنه إدخال نقص على جارحة الملك ليكون وأنه إدخال نقص على جارحة الملك ليكون محنة للملطوم إباحة للاطم بأن يكون الله عز وجل أباحه ذلك لأن لله تعالى أن يأمر بما يشاء من ذلك ويأذن فيما شاء منه وقد قال أحمد في رواية ابن منصور ومهنى الحديث صحيح وقال في رواية ابن القاسم نحن نقر به ونصدقه على ما جاء في الأحاديث وإنما يتكلم في هذا ويدفعه أهل الزيغ فقد نص أحمد على صحته والأخذ بظاهره والوجه فيه ما ذكرناه وقد أنكر قوم من أهل الإلحاد هذا نعم وش الوجه وش تأويل هو وش تأويله يعني أنه جرى على حقيقته يعني أنه فقع عينه خلاص بهذا يعلم أن الملائكة لهم أيدي ولهم يعني أعين ولهم سبحان الله والملائكة باسطوا أيديهم نعم أحسن الله إليك وقد أنكر قوم من أهل الإلحاد هذا وقالوا إن جاز على ملك الموت العور جاز عليه العمى وقال جاز عليه العمى نعم لو لطعم عينه الله أعلم سكون أحسن الله إليك وقالوا لعل موسى قد لطم عينه لعل عيسى موسى عيسى أحسن الله إليك موسى سيأتي أحسن الله الدجال يعني لعل عيسى قد لطم عينه الأخرى فأعماه لأنه كان أشد كراهية للموت من موسى وذلك على كل من أهل الحد وذلك أنه قال اللهم إن كنت صارفا هذا الكأس عن أحد فاصرفها عني قيل هذا غلط لأنه ما كان يمتنع مثل ذلك في حق عيسى لو وجد وقد أثبته قوم من المسلمين وتأولوه على وجهين أحدهما أن الله جعل قوم من المسلمين أثبتوا ماذا؟ يعني خبر عن عيسى لا لا أحسن عليك لا ها؟ أصل الحديث أحسن عليك وش أصل الحديث أثبته قوم من المسلمين وتأولوه على وجهين يعني موضوع التأويل هو المفروض وقد تأوله نعم وتأولوه على وجهين أحدهما أن الله جعل للملائكة أن تتصور بما شاءت من الصور المختلفة ألا ترى أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب ومرة في صورة أعرابي ومرة أخرى وقد سد بجناحيه ما بين الأفق ومنه قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قيل إن جبريل تصور بصورة رجل وهذه الصور التي يتنقل إليها تخيلات ليست حقيقة فاللطمة أذهبت بالعين التي هي تخيل وليست حقيقة هذا تأويل المتأولين نعم والثاني أن معنى اللطمة إلزام موسى لملك الموت الحجة حين راده في قبض روحه على حسب ما روي في الخبر وهذا مستعمل في كلام العرب ومنه ما يحكى عن علي كرم الله وجهه أنه قال أنا فقأت عين الفتنة يريد بذلك إلزام الحجة. لا إله إلا الله، حول الحق واضح ظاهر، إجراء الحديث على ظاهر، وأنه فقع عينه والله رد له عينه، خلاص كيف عينه وكيف رده وكيف فقعته، كل هذا نحن في غنى عنه. نعم نعم. ومنه قولهم عزمت عين الأمر بضرب من التوسع، قيل هذا غلط، أما الأول فلأن في الخبر أنه عرج إلى ربه فرد عليه عينه، ولا يكون هذا إلا في عين هي حقيقة، لأن التخيل لا يحتاج إلى رده، وأما الثاني فإن معنى اللطمة إلزام الحجة، فلا يصح لوجهين، أحدهما أنه لو كان المراد به الحجة لم يخص العين، لأن الحجة لا تختص بالعين وإنما تلزم الجملة، والثاني أنه لو كان قال ألزمه الحجة قد ألزمه الحجة لم يعد إلى قبض روحه، لأن الحجة قد لزمته في ترك قبض روحه، فلما عاد لقبض روحه امتنع، أم تكون اللطمة بمعنى إلزام الحجة؟ انتهى. الله المستعان. لا هو كما قال جراؤه على ظاهر، وأن اللطمة حقيقة وأن العين حقيقة، لكن حقيقة حقائق غيبية، لأن لا ندركه، لا ندركه على ما هي عليه، الله أعلم، لكن نؤمن بها كما جاءت. الله أكبر، آية من آيات. نعم. من بعدها؟ المقصود أن الحديث صحيح متفق عليه كذا، وهو كذا ما فيها القدر والله لولا كرامته عليك لشققت عليك أو كذا. صلى الله عليه وسلم الزيادة التي قرأها. المقصود أن الحديث صحيح، زيادة الفروق والزيادات والنقص تأتي في الروايات في الصحيحين وفي غيره، لكن أصل الحديث متفق عليه. منها صلى الله عليه وكان يأتي الناس خفية، هذا ليس في الصحيح. نعم.